السماء وصفاه الله جل وعلا، قال وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، وإنهم عندنا لمن المصطفين. هذه مسألة صرفية، مش مسألة هذا المصطفين ليس مسنة، صحيح ولا لا؟ هذا اسم مفعول. اللهم امين يا رب العالمين. قال وانهم عندنا لمن المصطفى لمن المصطفين الاخيار، وهو في قوله جل في علاه وانهم عندنا لمن المصطفين، ان الله اصطفاهم اي اختارهم الله جل في علاه على عينه سبحانه جل في علاه، فهم صفوة خلقه، فصفاهم الله جل في علاه، هم صفوة خلقه وصفاهم الله جل في علاه. قلت الأسئلة سأجيب عنها إن شاء الله بعد الدرس، ما دام قبل الدرس الإجابة عن الأسئلة تكون بعد الدرس. وإنه عندنا من المصطفين الأخيار اصطفاهم الله جل في علاه أي اختارهم الله جل في علاه، اختارهم على عينه واصطفاهم وصنعهم على عينه، اختارهم الله جل في علاه واصطفاهم على عينه، ونظر في قلوب العباد فوجد قلوبهم أصفاها وأنقاها، لذلك ربهم الله جل في علاه واصطفاهم وجعلهم رسلا. وهذا أيضا فيها دلالة في الرد على الفلاسفة بأن النبوة ليست اكتسابا، ليست مكتسبة، بل هي محض هبة من الله جل في علاه واصطفاء من الله، كما قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ولذلك قال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ولما قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قال الله تعالى أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. ونحن في الطريق والتغطية غير موجودة كاملة يعني. قالوا إنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، والاصطفاء أيضا مادة الاصطفاء، وأعظم ما فيها هو أن الله جل وعلا صفاهم، أن الله جل وعلا صفاهم فصفى قلوبهم ونقى قلوبهم من الحقد والدغل والحسد وغير ذلك، ومن الشوائب التي تشوب القلب فتتعبه وترهقه. نعم، فصفاهم الله جل وعلا وصفى قلوبهم من الأرداس والأدناس، من أدناس الشرك وأرجاس الشرك، فجعل قلوبهم على التوحيد وملأ قلوبهم بمحبته سبحانه وتعالى جل في علاه. وهذا معنى الاصطفاء، وهذه فيها دلالة أيضا على أنهم قد اصطفاهم الله على العالمين، وأنهم خيرة خلق الله جل في علاه، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. فانظر لما عندما الخالق سبحانه جل في علاه والذي يمدح بالثناء الحسن على عبادي ويقول هم من الأخيار، هم خيرة خلق الله جل في علاه، وقلنا لمن أنهم أقاموا توحيد الله جل في علاه، عملوا لدين الله جل في علاه، عاشوا له وأقاموا دين الله جل في علاه ورفعوا رايته، فنصروا التوحيد ونصروا السنة، نصروا التوحيد ونصروا السنة. قال الله تعالى واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل، اذكرهم بفضلهم وصبرهم عندما سلكوا طريق التوحيد، واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الاخيار، واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الاخيار. وفي قوله جل وعلا واذكر، وهذه أيضا فيها دلالة على أن الله على يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأماجد الأماثل الأخيار من عبادي من الأنبياء والمرسلين، لا ليتسلى ولكن ليأتسي فيأتسي بهم، لأن الله تعالى لما جمع له الأنبياء قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، فأمر الله تعالى بالاقتداء والاقتساء بهؤلاء. هنا في قوله جل في علاه واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل، أيذكر فضل هؤلاء، واذكرهم بفضلهم واعلم لهم فضلهم وإن الله يشكر لهم، ويذكرهم بالثناء الحسن في الأولين والآخرين. واذكر إسماعيل، وإسماعيل تعلمون إسماعيل وما أدركم ما فعل إسماعيل عليه السلام وهو صغير السن، أبوه يأتيه ويقول بأن الله جل في علاه أمره أن يذبحه، قال يا بني إن قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه، ووحي الأنبياء ورؤيا الأنبياء وحي. وإسماعيل كان فقيها لبيبا، وإن تعجب من صبر الأب فلا بد أن تعجب عجبا عظيما من صبر الصغير من الابن. قال يا أبت افعل ما تأمر، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فهنا انظر كيف أنه من المصطفين الأخيار، انظر ذلك أنهم جميعا كذلك. فهنا يقول الله تعالى واذكر إسماعيل، إسماعيل عليه السلام قال له إبراهيم يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يا لله، انظر كيف يعلم أن الله جل في علاه إذا رأى الأنبياء، رأى النبي رؤيا أن هذا وحي من الله وأن هذا أمر، وعلى الأمر وعلى المكلف أن يمتثل هذا الأمر، فقام فقال افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهذا الذي نريده من كل مكلف، وهذا الذي يريده الله جل في علاه من كل مكلف، تمام الاستسلام والانقياد لله رب العباد. ولذلك أنت ترى أن هذا كان اختبارا جللا لإبراهيم وأيضا لإسماعيل، وهما قد أظهرا تمام الاستسلام لله جل في علاه. لذلك مدح الله إبراهيم في كتابه حين وصفه بوصف دقيق جليل عندما قال إذ قال له ربه أسلم، قال استسلمت، قال أسلمت لرب العالمين. استسلم استسلاما تاما عندما يؤمر بالهجرة فيهاجر، عندما يؤمر بالذبح فيذهب ليذبح، عندما يؤمر أن يترك ولده الصغير الرضيع مع زوجته في في في في منطقة صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء يفعل ذلك ولا استدير، بعدما تركهما وهي تصرخ تقول كيف تتركني وولدي الرضيع لا ماء ولا طعام ولا أنيس، وهو لا يلتفت، هو يقول سمعت وأطعت، يستسلم. وكانت لبيبة قريبة رضي الله عنها وعليها السلام عندما قالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا، قال والله أمرني الله بهذا، قالت إذا لن يضيعنا، فأتتها الإجابة أسرع من البرق، إن الله لا يضيع أولياءه، إن الله لا يضيع أولياءه. هذا إسماعيل عليه السلام الذي ساعد إبراهيم أساف في بناء البيت. إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا حسن ما فعل إبراهيم عليه السلام، إسماعيل عليه السلام، وإسماعيل واليسع، واليسع أيضا من الأنبياء، إسماعيل واليسع وذا الكفل، كل إسماعيل واليسع وذا الكفل كل من إيش من الصالحين من الأخيار المتقين الذين اصطفاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في علاه، قال وكل من الأخيار. واذكر أيضا الكفر فهؤلاء أنبياء وقد قال الله فيهم وكل من الأخيار اختارهم الله جل في علاه على العالمين واصطنعهم لنفسه كما قال موسى واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني، فاختارهم الله جل في علاه للقاء قلوبهم ولأنهم يحملون رسالة ربهم، وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتسلى بما حدث معهم، فإنهم سيرون العداء من أقوامهم، العداء والمكر والكيد، ومكرهم تزول منه الجبال. وأنت تعلمون أن ورقة بن نوفل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ليتني كنت فيها جزعا شابا أنصرك وأعضدك حين يخرجوك. قال: هم مخرجي قومي؟ قال: هم مخرجوك. ما أحد أتى بما أتيت به إلا عودي. ما أحد أتى بما أتيت به إلا عودي. حياتي لكم جميعا، أحسن الله عليكم وجزاكم الله خيرا. فانظر أخي الكريم كيف كان أنبياء الله وكيف كان هؤلاء الرفعاء النبلاء يصبرون على أقوامهم من أجل عمل دين الله جل وعلا، ينصرون دين الله جل وعلا. ولذلك قال الله لنبيه: مهما لقيت من اللأواء، من الشدة، من المشقة، من المكر، من الكيد، من الكفر، من الجلد على الكفر، فلا تتوانى ولا تتوقف. لذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو انفردت سالفتي ما تركت ما أنا عليه، لو انفردت سالفتي ما تركت ما أنا عليه. قال الله تعالى: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل، يعني بالثناء الحسن، واذكر كيف صبروا على أوامر الله، واذكر كيف أنهم كانوا يعبدون العبادة لرب العباد، وتحملوا من أجل توحيد الله جل في علاه ما تحملوا من المشقة واللأواء والكيد والمكر والقتل وغير ذلك. قال: فبهداه مقتدي، تأسى بهم. قال: وكل من الأخيار. وهذا أيضا الله شكور، هذا أيضا من شكر الله جل في علاه لعباده، أنه يشكر عباده سبحانه جل في علاه الذين يحسنون العبادة لله ويحسنون الصنيعة لرضوان الله جل في علاه. فالله يحسن إليهم بشكرهم وبالثناء الحسن عليهم. ووالله ما عملوا ذلك وما أحسنوا وما تعبدوا إلا بالله. قال الله تعالى: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة. حياكم الله وبياكم، أحسن الله إليكم. فانظر كيف أن الله رد عليهم هذا الخير، انظر كان الله في عونهم، انظر كيف أن الله تعالى رد الله عليهم هذا الخير وهذا الإحسان وهذا التعبد وهذا التوحيد، وأثنى عليهم في الملأ الأعلى، وأثنى عليهم في الأولين والآخرين، وجعل لهم ذكرا حسنا في الآخرين سبحانه رب العالمين. قال: وكل من الأخيار. قال: هذا ذكر، يعني هذا الذي يقال لك ويقص عليك من هؤلاء أو من فعل هؤلاء الأخيار الأبرار، هذا ذكر، هذا ذكر، وإن للمتقين لحسن مآب. الله أكبر. ويقول: هذا ذكر، هذا الذي قلناه عن إبراهيم ويعقوب وإسحاق ويعقوب وإسماعيل وذا الكفل واليسع والأنبياء الذين سبقوك، هذا ذكر، هذا شرف وثناء جميل يذكرون به أبدا. وإن للمتقين لحسن مآب. وإن للمتقين، انظر هنا، أعطاهم الله جل في علاه، وفقهم وسددهم في الدنيا، وأحسن إليهم بالثناء الحسن وجميل الذكر في هذه الدنيا، والعاقبة لهم في الآخرة، وفي الآخرة حسن مآب. قال: هذا ذكر، وإن للمتقين لحسن مآب. وإن للمتقين لحسن مآب، يعني حسن مرجع، عندما يرجعون إلى ربهم في الآخرة يجدون السعادة والكرامة، يجدون الفرح والسرور والحور والحبور. والله جل في علاه قد غرس كرامة هؤلاء بيده سبحانه جل في علاه، كما قال الله جل في علاه: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لما يقول الله جل في علاه هذا ذكر، ثناء حسن على هؤلاء وشرف لهم، لأنهم قد أحسنوا العبادة لله جل في علاه وقدموا المهجة من أجل نصرة دين الله، فأثنى عليهم ثناء حسنا إلى يوم الدين، ويوم يرجعون إليه يجدون الكرامة والسعادة والحور والحبور والسرور في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. ففي قوله جل في علاه هذا ذكر شرف وثناء ومكانة رفيعة سامية سامخة. قال: وإن للمتقين لحسن مآب. وإن للمتقين، التقوى هي أن تجعل بينك وبين غضب الله وقايا، وما يغضب الله الشرك وما دونه من السيئات إن لم يتب منها المرء، إن لم يتب منها المرء. لذلك قال: هذا ذكر شرف وخير حسن. وإن للمتقين الذين اتقوا ربهم جل في علاه جعلوا بينه وبين عباده بينه وبين عذابه وعقابه وقاية. وكما أجمل بعض السلف في معنى التقوى هي العمل بطاعة الله على نور من الله على بصيرة، لا يتعبد المرء إلا على بصيرة، العمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله ويكف عما حرم الله عن معصية الله على نور من الله يخشى عقاب الله يخشى عقاب الله. نعم، لذلك قال هذا ذكر وإن للمتقين لحسن ما بحسن ما هنا كما قلنا في عرصات يوم القيامة الكرامة والسعادة والرفعة والمكانة السامية. فإن الله جل في علاه كما أنه يهين ويحقر من شأن المتكبرين المتجبرين يحشرون كالذر عند رب العالمين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فإن الله يحقر من شأنهم ويعقد لكل غادر لواء يقال هذه غدرة فلان، ومن تمام التحقير أن الله يحشرهم على وجوههم كما قال الله جل يحشرهم يوم يحشرهم على وجوههم صم وبكما وعمي مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ولذلك لما جاء الصاحب الجليل يقول أيمشيهم على وجوههم، كيف يمشون على وجوههم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمشاهم على أرجلهم في الدنيا يمشيهم على وجوههم في الآخرة. جزاكم الله كل خير، أحسن الله عليكم. كما أنه يهين هؤلاء فإنه يكرم هؤلاء فيحشرون إلى ربهم جل في علاه في كرامة وسعادة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها قال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، فتكون لهم الكرامة والسعادة، والله تعالى ينشر خيرهم بين الأولين والآخرين، ثم يجاورون رب العالمين في جنات النعيم. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا منها، ونسأل الله في عليها أن يجعلنا ممن ينظر إلى وجه الكريم بكرة وعشية. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب، حسن مآب من الله جل في علاه دلالة واضحة جدا على الخيرات المتوارية المتتابعة. قال وما هو حسن المآب، كأن سائلا يسأل ويقول ما هو حسن المآب، قال جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. حسن المآب هنا، حسن المآب هنا قال جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. قال الفراء إنما رفعت الأبواب. قولي جنات عدن فتحت لهم الأبواب لأن المعنى فتحت لهم أبوابها، والعرب تجعل الألف واللام خلفا من الإضافة، فيقولون مررت على رجل حسن العين قبيح الأنف، والمعنى حسنة عينه قبيح الأنف. وهذه طبعا تراها في لغة العرب، ومنه قول الله جل في علاه أن الجحيم هي المأوى يعني مأوى. إذا قال جنات عدن مفتحة له الأبواب تتفتح أبواب الجنة ثمانية، وينادى من كل باب ليدخل من هذا الباب سعيدا مسرورا. جنات عدن مفتحة له الأبواب، وهذه أيضا دلالة على الكرامة. هذه لهم كرامة، لذلك فتحت لهم أبواب الجنة تناديهم وينادونهم خزنة الجنة حتى يدخلوا إلى الجنات وإلى السعادة وإلى الكرامة. وهذا جزاء وفاقا وأجرا طباقا لما قدموا من عبادة الله في الدنيا. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. قال الله تعالى عن وصفهم قال متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. متكئين فيها يعني على الأسرة إخوانا على سرر متقابلين، بل السرير له يعني من حرير، وهو ينزل أو يصعد على ما يشتهي راكبه، وتتقارب الأسرة ويتحدثون فيتذاكرون ويتذكرون ما كان من أمر الدنيا، وينظرون كيف أن الله أنجاهم وأن الله سددهم ووفقهم كما قال صاحب القرين قال إن كدت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. انظر إلى هذا النعيم الكريم. وبعد ذلك يتزورون، بعدما يتزورون يلتقون جميعا في سوق يسمى سوق الجمعة، وهذا السوق يذهبون فيه إلى زيارة الله جل في علاه، يذهبون على جمال وعلى أبهة ورائحة طيبة، ومنهم من يكون أقرب إلى الله جل في علاه على منابر من نور ومنابر من ذهب، والذين يكون على الكثبان كثبان المسك، وإذا رجعوا بأجمل من مكانه فيقولن الأزواج أتيتن على أجمل صورة مما ذهبتم، أتيتم على أجمل صورة مما كنتم عليها حينما ذهبتم. هذا الجمال يكتسب كل إنسان هذا الجمال عندما ينظر إلى ربه الرحمن سبحانه جل في علاه. نسأل الله الجنات، ونسأل الله أن ننظر إلى وجه الله الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، نسأل الله أن يجعلنا ممن ينظر إلى وجه الكريم ويتمتع بذلك بكرة وعشية. اللهم أمين رب العالمين. قال جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، فإنهم ما اشتهوا شيء إلا وجاءهم. والشراب المقصود به هنا الشراب، شراب من لبن، شراب من ماء غير آسن، شراب من عسل مصفى، شراب من ماء، كما قال الله تعالى في الجنات في أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة الشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وإذا صار يسير معه وتتفجر له العيون يشرب منها، عينا يشرب بها عباد الله، ما قال منها، قال بها، لأنها ملك له، ملك له، تتحرك بحراكه، تقف بوقوفه، ما أرادوا منها تكون. وهذه التي من أجلكم خلقها الله جل في علاه. اللهم اجعلنا من المتقين واجعلنا من المؤمنين وأنت أرحم الراحمين. نقف عند هذه الآية الفوائد المستنبطة. من أحسن العبادة لله جل في علاه أحسن الله له الثناء في الدنيا وأحسن له وأجزل له العطاء في الآخرة. من أحسن في عبادة الله أحسن الله له الثناء في الدنيا وأجزل له العطاء في الآخرة. فإن وجدت أن الله تعالى أجر الثناء عليك على ألسن الخلق لا سيما الصالحين منهم، فاعلم أنك محبوب لدى ربك جل في علاه، ولك المكانة والحظوة عنده. إن الله إذا حب عبدا نادى في السماء أن يجمع أن أحب فلانا، ولذلك انظر كيف مدحهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يأتسي بهم ويقتدي بهم. في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بين المكلف وبينها تقوى الله، بين المكلف وبينها تقوى الله. اللهم ارزقنا التقوى يا رب العالمين. لا خصومة ولا نزاع في الجنة، لا خصومة ولا نزاع في الجنة، كما قال علي بن أبي طالب لمحمد بن أبي طلحة الخير، قال له إني وأبوك والزبير وعثمان نزلت فينا قول لا أو نزل فينا قول لا في علاه إخوانا على سرر متقابلين. اللهم أمين، اللهم أمين يا رب يحفظكم جميعا ويرضى عنكم. طيب لو في أسئلة تفضلوا حتى ننتقل إلى الفتح.